ولذا من إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قوله تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأيهما أفضل للعبد، أن يكون صابرا أم أن يكون شاكرا، أن يكون راغبا أم أن يكون راهبا؟ الرغبة والرهبة، الخوف والرجاء. أركان العبادة خوف ورجاء ومحبة، هذه الأركان الثلاثة مزيج، حتى يحقق الإنسان العبودية لله جل في علاه لابد له من مزيج من المحبة والخوف والرجاء. الرجاء فقط يجعل الإنسان يكسل ويطمع، الخوف فقط يجعل الإنسان ييأس ويحبط، والمحبة المزعومة دون عمل دعوة وليست محبة حقيقية. فحتى يحصل الإنسان مقام العبودية لله لابد له من خوف رجاء ومحبة. وأما بالنسبة للصبر والشكر فالأفضل أن يستشعر الإنسان بمقام العبودية ولا يعبأ، ويكون حاله في الرخاء كحاله في الضراء، أن يكون الحال واحدة. هذا من باب تمام تحقيق العبودية لله جل في علاه. قال ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. هذا المعنى مذكور في كثير من الآيات. فلما مثلا في قول الله عز وجل فلما نجاهم إلى البر إذا هم بربهم يشركون، وهم الفلك تلعب بهم يعرفون الله، ولما ينجيهم إلى البر يشركون بالله جل في علاه. ثم إذا كشف الضر عنكم، هذا حالكم في الضر، فأين أنتم وما هي طريقتكم في الرخاء والرفاهية والسعة؟ وأنتم إن اضطررتم جأرتم. الجؤار صوت البقر، صوت العادي، تضرعتم إلى الله ولجأتم إليه وابتهلتم ورفعتم أصواتكم في حال الضر ليكشف ذلك عنكم. فإذا كشف هذا الضر فما هو حالكم في الرخاء؟ الحال كما قال الله عز وجل الناس قسمان، قسم يبقى على الجادة يعترف بألوهية الله تعالى وربوبيته، وقسم سرعان ما يعود إلى ضلاله وغيه وشركه وكفره في النعمة. لذا أيهما أشد عن نفس البشرية؟ أيهما أشد عن نفس البشرية؟ فتنة الرخاء أم فتنة الضراء؟ فتنة الرخاء. إذا كان بعض الصحابة يقول ابتلينا بالسراء ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فالضراء النفس النفس البشرية تشعر بأنها بحاجة إلى الله وتتضرع إلى الله، وفي الرخاء والسعة النفس تتفلت. والنفس إذا خيرت بين الخير بين السعة والضيق تفزع إلى السعة، فإن وقع الضيق فيكون الأمر عليها شاقا. كنت أتأمل آيات الأنفال لما مررنا بها، والإخوة الذين واظبوا على الدرس يتذكرون ذلك، وصف الله لأهل بدر في قوله كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وصف عجيب. لا يخفى على أحد فضل أهل بدر، أفضل الصحابة البدريون بالجملة، بل أفضل الملائكة كما صح في الحديث الملائكة الذين قاتلوا في بدر أفضل الملائكة، والبدريون جاهدوا ولا يخفى على أحد جهادهم وتركهم الأموال والديار من أجل الله، ومع هذا الله جل في علاه قال عنهم كأنما يساقون إلى الموت. تخيل رجل يذهب للمعركة وهو يساق إلى الموت وهو ينظر إلى الموت، كيف حاله وكيف نفسيته؟ الأنفال، الوحدة الموضوعية في سورة الأنفال رجوع الأمر إلى الله، فالله يريد أن يعلمنا أن النصر من عنده، فهذا حال المجاهدين. ولذا بدأت الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، أن يرجع الأمر لله عز وجل. شاهد أن النفس البشرية بما فيهم خيرة البشر، لما خيروا بين معركة ونهب قافلة النفوس لإيش الآن تتجه؟ نهب القافلة. فلما وقع القتال كان على نفوسهم شاقة لأنهم خيروا بين أمرين، فالنفس تسترخي، لو كان هناك شيء ثقيل والإنسان يظنه إسفنجة مثلا فحمله وهو إسفنجة فكان حديدا ثقيل عليها، لكن لو أنه جمع همته ليحمله وهو يعتقد حاله وحقيقته فإن القوة النفسية تتوثب وتجتمع لي لبذل الأقصى ما يمكن من الحمل. لذا الضراء الإنسان يفزع إلى الله فيه، وأما السراء فالإنسان يعود إلى أصله وإلى معدنه في السراء. فبعض الناس قد يفزع إلى الله في مرض، يشعر أنه مقهور وأن الله قهره في مصيبة، لكن إن كشف الضر وجاء الخير والسعة والرفاهية نسأل الله العافية. ففتنة الضراء أيسر على النفس البشرية من فتنة السراء. إذا كان من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء، فمن تعرف على الله في الرخاء فأدى الشكر والعبادة والذكر ووقف عند الأوامر والنواهي، إذا أصابته الضراء فمعرفته في السراء تنفعه. قال ثم إذا كشف الضر عنكم، إذا فريق قسم من البشر قسم يصلح حاله وقسم قال بربهم مشركون ليكفروا، هذه اللام لام إيش؟ قال هل كشف الضر الله يفعله ليقع الكفر؟ تكون اللام لام تعليل؟ لا، إذن اللام هذه لام إيش؟ هذه لام العاقبة التي مضت بنا من قريب وذكرنا عليها مثال في سورة القصص، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ففرعون وآله التقطوا موسى ليكون لهم عدوا وحزنا، هل التقطوه حتى يكون لهم عدو؟ لا، وإنما اللام إيش هذه؟ لام العاقبة، فعاقبة التقاط موسى أن يكون عدوا. ذكر لكم ضلال بعض الفرق لما ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تعطرت ليجد الرجال ريحها فهي زانية، فجعلوا هذه اللام لام إيش؟ لام التعليل، وقالوا يجوز للمرأة أن تتعطر إذا ما وجد الرجال ريحها، إذا تحب الطيب تحب الرائحة الطيبة فما الذي يمنع أن تتعطر؟ وهؤلاء ضلال فهموا اللام لام التعليل، والصواب أن اللام لام العاقبة، فالمرأة إن تعطرت وجد الرجال ريحها، فاللام ليجد الرجال ريحها اللام إيش هذه اللام؟ لام عاقبة وليست لام تعليل. هذه مصيبة أن يفهم الإنسان الكلام على وفق العربية. قال ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قال يكفر بما أتيناهم. بما أتيناهم كشف الضر، يعود الضمير على أقرب مذكور، وإزالة المكروه ممكن. ليكفروا بما أتيناهم أي من القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ممكن، ويشمل هذا وهذا. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا، هذا إيش تمتعوا؟ أمر، لكن يراد به إيش؟ تهديد. فتمتعوا، ما يجوز أحد يقول هذا أمر من الله، أمرني أن أتمتع، فهذا أمر يراد به التهديد. والأمر في القرآن يراد به أشياء كثيرة تصل إلى ما فوق العشرين، سردناها في مباحث الأصول، من بينها التهديد بقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما يجوز الكافر يقول والله ربنا يقول من شاء فليكفر، فأنا امتثلت أمره والأمر للوجوب، فأنا امتثلت أمر الله عز وجل. فقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا التهديد، اعملوا ما شئتم. حد يكفر ويفسق ويفجر يقول ربنا يقول اعملوا ما شئتم، والأصل في الأمر للوجوب، نعم عاد الله. ففي أوامر في القرآن للتحقير والتسخير وللتهديد والوعيد وللامتنان، فالأوامر في القرآن على أنحاء متعددة. فهذا في قوله فتمتعوا لفظ أمر يراد به التهديد، كقول الله عز وجل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به. فسوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم وما ينزل بكم. الآيات مفادها أن كل شيء تحت قدرته، فكل شيء هو ملكه وهو في ملكه، ويقتضي ذلك أن يكون الله أحد وأن الآلهة باطلة وأن الرغبة والرهبة لا تكون إلا له، وأن النفس البشرية تشمس، وأن بعض الناس يجأرون إلى الله في الضر وينسونه في الخير، فنفى الشرك عنه، الشرك في اتخاذ إلهي، الشرك في اتخاذ أي صورة من صور العبودية في الرغبة والرهبة، نفى ذلك عنه بعد أن بين أن كل شيء تحت قدرته سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو، فلا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، فإنه مالك وخالق ورب كل شيء، إنه مالك وخالق ورب كل شيء، وله الدين واصبا أي دائما خالصا له، أي له العبادة وحده. فارهبوا أن تشركوا به شيئا وأخلصوا له الطاعة كما أمر قوله وأخلصوا له الطاعة كما أمر لقوله تعالى ألا لله الدين الخالص، ثم أخبر أنه مالك النفع والضر وكل إحسان وفضل منه وحده. ثم إذا مسكم الضر إذا أنتم تجأرون أي تلحون في الرغبة إليه مستغيثين به لعلمكم أنه لا يقدر على إزالة الضر إلا هو، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم، بمعنى قيضنا لهم ذلك ليكفروا أي يستروا الحق. ممكن تكون اللام هنا أي لام الكي، لام تكون لام كي أي قيضنا لهم ذلك ليكفروا أي يستروا الحق ويجحدوا نعم الله عليهم عقابا لهم اختيارهم لأنفسهم هذه العاقبة المرذولة. فتمتعوا فسوف تعلمون أي اعملوا ما شئتم فسوف ترون عاقبتكم السيئة بما كنتم تعملون. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبين لنا فيما مضى أن الله عز وجل بين ودلل على فساد معتقد أهل الشرك، ثم بعد أن بين ذلك شرح أقوالهم بالتفصيل ورد عليها ببيان جليل. فقال الله عز وجل: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. الكلام في ويجعلون، الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور ويجعلون الكلام على من؟ على إذا فريق منكم بربهم يشركون. فهذا الفريق الذين يشركون بالله عز وجل يجعلون بجهل، وذكرت لكم أن الفساد كله مداره على أمرين: جهل وظلم. ما من فساد في الأرض، ما من خلة فيها ما يغضب الله عز وجل في الأرض إلا ومدارها على إما ظلم وإما جهل. وأسوأ أنواع الفساد امتزاج الظلم بالجهل وهو الضلال، امتزاج الظلم بالجهل وهو الضلال. وكل خير مرده إلى أمرين عكس الظلم والجهل، وهما العلم والتزكية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأصل الخير، جاء يعلمنا وجاء يزكينا. فربنا لما ذكر في سورة الجمعة: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل هذا الأمر في ضلال مبين. فهؤلاء الذين جعلوا الفريق الذين يشركوا بالله عز وجل جعلوا لما لا يعلمون نصيبا، وذكرنا هذا في سورة الأنعام: من البحيرة والسائمة والوصيلة والحام. فالله عز وجل هو الذي رزق، وكما ذكرنا أكثر من مرة وتبين لنا هذا الترتيب في كثير الآيات، أن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمتصرف. فالخالق الرازق المتصرف لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فمن خلق فمن ملك تصرف، ومن تصرف هو الذي يعبد سبحانه وتعالى العبادة الحقة. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، فالله الذي رزقهم وسخر لهم كل شيء، ومع هذا فإنهم يخترعون ويفترعون من رؤوسهم أشياء يفترون فيها على الله عز وجل. وهذا أمر مضطرد لا ينفك عن الإنسان، فمن لم يعظم الله عظم غيره، ومن لم يستجب لأمر الله ولدينه وشرعه بحث عن أمور يبتدعها ويفترعها من رأسه. فتعظيم الله وتعظيم غيره أمران متناقضان لا يجتمعان، والوقوف عند شرع الله فيما شرع من كتاب وسنة مع البدعة أمران متناقضان، فهما كالثمن والسلعة. فمن المعلوم أن الإنسان إن اشترى سلعة فلا بد أن يدفع ثمنا، فإن السلعة والثمن لا تجتمعان في يد البائع ولا في يد المشتري، هذا يأخذ وهذا يعطي والعكس. وكذلك السنة والبدعة، من عظم السنة وعظم شرع الله كره الكفر وكره البدعة والعكس. فهؤلاء افترعوا واخترعوا. كل أمة، كل شخص فيه جهة يعظمها، في كل إنسان جهة يعظمها، فإن ما عظم الله عظم غيره، وجهة يستجيب لها ويراها هي الآمرة والناهية. فمن لم يمتثل لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بحث عن أي جهة من الجهات. بعضهم يبحث عن القبيلة، بعضهم عن العشيرة، بعضهم عن النفاق الاجتماعي في المجتمع، القيم الاجتماعية. بعض الناس القيم الاجتماعية عنده مقدسة مثل النصوص، وقد يكون من المصلين. بعضهم ما عليه الآباء والأجداد. لا بد أن يجد الإنسان جهة يراها هي الحاكمة، هي الآمرة، هي الناهية. فهؤلاء الله شرع لهم شرعا، لكنهم ما اكتفوا به، فذهبوا بجهل، ذهبوا إيش؟ ذهبوا يحرمون ويحللون ويجعلون نصيبا مما رزقهم الله بالحلال والحرام. فالله عز وجل هددهم. وهذا هو سر سعادة امتثال الإنسان وثباته على التوحيد وعلى السنة، أن يستشعر أنه سيسأل بين يدي الله. وهذا يكون كما قلت لكم في الدرس الماضي، لا يكون إلا من الحياء. استحي الإنسان من الله جل في علاه أنه سيسأل. فقال الله عز وجل بعد أن بين حالهم وفساد معتقدهم، قال لتسألن عما كنتم تفترون. لتسألن سؤال، هذا إيش؟ سؤال تهديد ووعيد. وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالله عز وجل سيسأل عباده عن هذا الافتراء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن هذا العلم. والعلم كل ما تعلم من خير ومن باطل، من حق ومن من شر. فكل إنسان يتصرف في هذه الحياة وفق تصور، فالتصور إذا ما ضبط بالتوحيد والسنة فسيسأل صاحبه. قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. حتى النبيين أو حتى النبيون يسألون. فقال الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن ذكر لك يا محمد ولقومك سوف تسألون. هل أديتم حق، هل أديتم التبليغ؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقومه سيسألون. لا تزول قدم عبد حتى يسأل. فبعد أن بين أن هذا الفريق الذي يشرك بربه عز وجل جعلوا لله نصيبا، والله الذي رزقهم، ولكنهم كذبوا عليه وتعدوا عليه، قال لتسألن عما كنتم تفترون. ثم ذكر الله عز وجل أقوالهم مفصلة، وفيها فساد عقيدتهم. فقال ويجعلون لله البنات سبحانه. كانت خزاعة وكنانة يعتقدون أن البنات، أن الملائكة بنات لله. قبيلتان عربيتان كانتا تعتقدان أن الملائكة بنات الله تعالى. ذلك أن البنت عند العرب تستتر، تكون في الخدر، والملائكة مستثيرون، لا يظهرون ولا يخالطون الناس. فمن باب هذه المشابهة وقعت عندهم شبهة في أن الملائكة بنات الله تعالى، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، ينزهون، يصفون ربهم بشيء ينزهون أنفسهم عنه. قتل الإنسان ما أكثره. يصفون ربهم بشيء ينزهون أنفسهم عنه. ولهم ما يشتهون، ما يشتهون ما إعرابها ممكن أن تكون مفعول به لفعل المقدر ويجعلون لهم ما يشتهون، تصبح في محل نصب مفعول به، ويجعلون لهم ما يشتهون. وممكن أن تكون جملة اسمية ووقف تم الكلام على سبحانه، ويجعلون لله البنات سبحانه، فتم الكلام ولهم ما يشتهون، جملة مبتدأ وخبر. ربنا قال سبحانه أي تنزه سبحانه، من كانت له ولد يحتاج لزوجة، فله ابن يحتاج لزوجة، ومن يحتاج لزوجة فهو ناقص، من كان عنده شهوة ويحتاج لزوجة فهو ناقص. والله جل في علاه سبحانه، سبحانه تنزه وتقدس عما يقول هؤلاء الكفرة. وهذا ورد كثير في كتاب الله عز وجل، فمثلا الله عز وجل يقول لهم أبلهوا البنات ولكم البنون، في معرض الرد أنتم تصفون لله الولد، لكن تصفون لله البنات ولكم البنون. وكما قال الله عز وجل تلك إذن قسمة ضيزة، قسمة جائرة، أن تجعل لربك الأدنى ويكون لك الأعلى في تصورك، لأن العرب يحبون الأولاد على الذكور، وكانوا يهودون البنات، بل الحضارة كلها في فترة من فترات المرأة كانت عندهم مهانة. ولذا الله عز وجل قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، إذا بشر أحدهم بالأنثى، كان الرجل منهم إذا جاء زوجته المخاض غاب عن مجالس الرجال وتوارى واختفى حتى يعلم ماذا ولدت، فإذا ولدت ذكرا جاء مسرورا، وإذا ولدت أنثى جاء مغتما. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ظل وجهه مسودا، اسود وجهه ولقي غما، وحاله كحال من لقي مكروها. والكظيم الممتلئ غما وحزنا، الكظيم الممتلئ غما وحزنا. فيصفون ربهم بأشياء ينزهون أنفسهم عنها. هذا حال أيضا النصارى، تعجبني مناظرة لأبي الطيب الباقلاني، ذهب إلى بلاد الفرنج إلى إسبانيا لناظر بعض القساوسة، فبني في الممر الذي سيدخل من خلاله على القسيس ليناظره، بني له مكان منخفض حتى يدخل راكعا إليه، فتنبه أبو الطيب الباقلاني وكان ذكيا فأدار ظهره ودخل، ثم رأى القسيس فقال له كيف حالك، كيف حال زوجتك وحال أبنائك، فغضب القسيس فقال لا تعلم أنني قسيس وليس لي زوجة ولا ولد، فقال له سبحان الله، أتنزه نفسك عن شيء تصف فيه ربك، أتنزه نفسك، غضبت لما قلت لك كيف حال الزوج والولد، أتنزه نفسك عن شيء تصف فيه ربك. فهذا حال أهل الضلال، المبطل ليس على الجادة ولا يستقيم له حال، المبطل لابد أن يتناقض، سواء من أهل الإسلام أو من أهل الكفر، من كان على باطل لابد أن يتناقض، فالإنسان لا يتناقض إلا أن بقي على الجادة، أما توقع الإنسان في الباطل تناقض، وهذا حال هؤلاء. فهؤلاء حالهم مع أنهم يصفون لربهم البنات لكن حالهم أنهم إذا بشر أحدهم بالأنثى، تأملوا معي بشرة، والبشارة لا تكون إلا في الخير، البشارة لا تكون إلا في الخير. فالبنت نعمة، فبدل من أن يستقبلها بالشكر ماذا يفعل؟ يظل وجهه مسودا وهو كظيم. ربنا يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وكان بعض السلف يقول من يمن المرأة وبركتها أن تبدأ بما بدأ به الله، من بركة المرأة ويمنها أن تبدأ بما بدأ به الله. والله بدأ بإيش؟ بدأ بالأنثى، بدأ بالأنثى، فمن بركة المرأة أن تبدأ بالأنثى، وهذا خير للإنسان، له خير له في الدنيا والآخرة أن تبدأ المرأة بالأنثى. لماذا خير له في الدنيا والآخرة؟ تأملوا حال من المرأة التي بكرت بالأنثى، فإن جاءت بالذكر بعد الأنثى فإن قياد الذكر سهل بعد الأنثى، فإنه يتابع من قبله، لكن إن جاءت أنثى بعد مجموعة من الذكور تصبح ذكرا، تصبح مشاكسة، بخلاف العكس. فهذا خير للوالدين، وخير في الخدمة، وخير في العلاقات مع الناس. فبركة المرأة ويمنها، من بركة المرأة ويمنها أن تبدأ بما بدأ به الله، أن تبدأ بالأنثى. والآخرة لا يخفى عليكم فضل تربية البنات، فهذه بشارة، إن قيل لك جاءتك أنثى هذه بشارة، وإذا بشر أحد بالأنثى هذه بشارة. لكن هم هذه البشارة كما فعلوا فيما رزقهم الله تعالى، جعلوا لله نصيبا وافتراء واختراعا وكذبا على الله. وهؤلاء إذا بشر أحدهم بالأنثى كذبوا على الله عز وجل وردوا قدره وردوا قضاءه، وإيش قال؟ قال سبحانه ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ويتردد أيمسكه، قال أيمسكه، لا إله إلا الله، أيمسكه، ما قالش أيمسكها، قال أيمسكه. وهذا من باب التأنيب والتقريع لهم، فأيمسكه يعود على إيش؟ يعود على ما بشر، والذي بشر هو إيش؟ هو الأنثى. فالله جراهم أيمسكه على هون، على هوان، عذاب الهون في القرآن هو الهوان، يمسكه على هوان، أم يدسه، الدس إخفاء الشيء في الشيء، أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. حكموا بأن هذا لله، وحكموا أن هذا أمر مستقبح عندهم، لا يحبونه ويكرهونه وينسبونه لربهم، فساء حكمهم، ألا ساء ما يحكمون. كانت المرأة إذا ولدت تحفر تحتها حفرة، إذا كانت أنثى دست، غطيت هذه الحفرة ودست هذه الأنثى في الحفرة. وكان بعضهم يلقي البنت من أعلى مكان، من أعلى شاهق يرميها، وكان بعضهم يذبحها. شرع الشيطان، الشيطان كان يأمر بهذا. ومع هذا فهم ينسبون الملائكة لله عز وجل. ثم قال الله عز وجل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذي جعلهم يفترون عدم حسابهم للسؤال وللبعث وللوقوف بين يدي الله، لأن السؤال المذكور ليس في القبر وليس في البرزخ، وإنما السؤال المذكور تسألون عما كنتم تفترون يوم القيامة. فهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، من لا يؤمن بالآخرة لا يخشى من شيء، يقول ما شاء، يفعل ما شاء، يمارس ما شاء. فالآخرة هي المحرك الدائم للإنسان الخير، والتي تنهاه عن قول الشر وفعل الشر. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فمثل السوء في احتياجهم للولد وكراهيتهم للإناث خوف العار. ولا يخفى عليكم كما ذكر ربنا عز وجل، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالعرب كانت تقتل البنات لسببين: العار مخافة أن تعير بالبنت، ومن حرصهم على الشرف ولا يطعن الإنسان في شرفه، وخوف الرزق، خوف الرزق. ولذا لما ربنا قال عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من الفقر، قال نحن نرزقكم أنتم قبلهم. ولما كان الحال ميسورا قال خشية إملاق، خشية الفقر، قال نحن نرزقهم وإياكم. فخشية الفقر قدم رزق البنات على رزقهم، ومن الفقر قدم رزقهم على رزق البنات. فللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى. فلله عز وجل الكمال المطلق والصفة العالية، وهو سبحانه منزه عن حاجته للولد. قد يسأل سائل: ربنا عز وجل يقول كما سيأتي معنا قريبا في سورة النحل: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال ولله المثل الأعلى، كيف نوفق بين الأمرين؟ لا تضربوا لله الأمثال، أمثال السوء، ولله المثل الأعلى، لله الأمثال الكاملة، وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب، وهو حكيم في قوله وفي فعله. فإن أمهلهم فلم يهملهم. العرب تقول: من عز بز، من غلب من سلب غلب، أو من غلب سلب. فناسب بعد ذكر هذا الأمر مع الله عز وجل أن تختم هذه الصفات، أن تختم هذه الآيات بصفة كونه سبحانه عزيزا غالبا لهم، حكيما في إمهاله إياهم على باطلهم. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد بغير علم، وجعلوا للأوثان نصيبا مما رزقهم الله، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله تعالى، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ما كان لله لا يصل لله، لأن هذه عبادة على وفق غير شرع الله. وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فأقسم الله تعالى بنفسه: فالله، الله عز وجل يقسم بنفسه الكريمة، ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه، ولا يجازيهم عليه أوفر الجزاء في نار جهنم. فقال سبحانه: فالله لتسألن عما كنتم تفترون. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوها بنات الله فعبدوها معه سبحانه، فأخطأوا خطأ كبيرا في كل مقام من هذه المقامات الثلاثة. المقام الأول جعلوا للأوثان نصيبة، والمقام الثاني نسبوا لله الولد، والمقام الثالث أعطوه سبحانه أخص النصيبين وهو الأنثى. فأخطأوا خطأ كبيرا في كل مقام من هذه المقامات الثلاث، كما قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. وقوله تعالى هنا ويجعلون لله البنات سبحانه، أي تنزه عن قولهم وإفكهم، ولهم ما يشتهون من الذكور ويأنفون البنات التي نسبوها إلى الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا أي كئيبا من الهم، وهو كظيم ساكت من شدة حزن، يتوارى من القوم أي يكره أن يراه الناس من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، أي إن أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بها ويفضل أولاده الذكور عليها، أم يدسه في التراب أي يدفنها فيه وهي حية كما كانوا يصنعون في الجاهلية، أفمن يكرهونه هذه الكراهية ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله، ألا ساء ما يحكمون، أي بئس ما قالوا وبئس ما قسموا وبئس ما نسبوه إليه، كقوله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وقوله للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي النقص، أي إنما هذا خليق أن ينسب إليهم، فهم أهل سوء في فهمهم في أعمالهم في تصوراتهم، هم أهل سوء، المعتقد تصور وعمل، عقائد البشر تصور وعمل، فهم مثل السوء في تصوراتهم ومثل السوء في أفعالهم، فلهم مثل السوء، ولله المثل الأعلى أي الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه وهو العزيز الحكيم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، لما حكى الله تعالى مقولة الكافرين وتعديهم على رب العالمين قرر سبحانه وتعالى أنه يمهلهم ولا يهملهم، وأنه حليم على عباده، فلا أحد أصبر من أذى من الله عز وجل، الله يؤذى وهو المنعم المتفضل. فقال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولو يؤاخذ الله الناس، الناس هنا لفظ عام جمع محلى بالألف واللام، وهو من ألفاظ العموم عند الأصوليين، وكما قرر الإمام الشافعي في كتابه الرسالة أن اللفظ قد يكون عاما والمراد خاص، كقول الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والمراد بالناس وهو لفظ عام المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فالمراد به خاص. تأملوا معي الآيات. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، فهذه بلفظها تشمل جميع الناس، لو يؤاخذ الله الناس جميعهم، نبيهم وصالحهم وفاسقهم وكافرهم، ولكن المراد ليس النبيين ولا المراد صالحين، لأن الله عز وجل يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فجعل الظالم وجعل مقابله المقتصد وإيش؟ والسابق بالخيرات. فإذا السابق بالخيرات والمقتصد غير الظالم، غير الظالم. وهنا: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، باء للسببية العلية، بسبب ظلمهم. والظلم أول ما يطلق عليه الشرك والكفر، إن الشرك لظلم عظيم، ويلحق به الفسق والفجور. لو يؤاخذ الله الناس الكافرة، والسياق يدل على ذلك، في الكلام السابق ذكر فيه الكافرون، وذكر فيه تعديهم على الله رب العالمين، وأنهم وصفوا الله تعالى بما لا يليق من اتخاذه البنات، ومن جعلهم له نصيبا افترعوه واخترعوه. فليس المراد بالناس هنا العموم الجنس، أن يعني يقال الألف واللام يراد الجنس جميع الناس، وإلا استدل بهذه الآية من طعن في عصمة النبيين. فربنا يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. فلو قلنا الناس المراد به العموم لشمل جميع الناس. المراد بالناس الكفرة أصالة، ولذا قال بظلمهم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، وفي هذا دلالة على أن الظلمة أكثر من، والفجر أكثر من الصالحين. وهذه سنة لله عز وجل، ولذا ما ينبغي للصادقين ولا لطلبة العلم النابهين أن يغتروا بالكثرة. فالجماعة من كان على الحق، ولو كنت وحدك، كما قال ابن مبارك والأوزاعي: وجمع. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، الظلم يقع بإرادة الله الكونية كما تعلمنا أكثر من مرة، ونسب الظلم لهم كما ذكرت لكم في أكثر من موطن، أن الشر من الأدب مع الله أن ننسبه لسببه أو تحت عموم خالق كل شيء، أو أن يذكر بصيغة الفعل المبني للمجهول لا للمعلوم: وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ولذا قال بظلمهم، أعاد الظلم على عليهم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، عليها المراد به إيش؟ الأرض، مع أنها غير مذكورة في السياق، وقد يحذف الشيء الذي يعود عليه الضمير إن ترك قرائن في السياق دلل عليه. فالذي يدب ما من دابة الذي يدب، والدب إنما يكون على الأرض، فعليها يعود على الأرض وإن لم تذكر الأرض. وفي هذا دلالة على أنه على أن الذنوب سبب لهلاك الأمم والشعوب. فلا يوجد سلاح أفتك في مجتمع أو في أمة من الذنب، وأن الأخذ الذي يقع، وهذا الأخذ وسائله متعددة كما تبين معنا في قصص القرآن وما فعل الله عز وجل في الأمم السابقة، الوسائل متعددة ولكن القاعدة واحدة، أن من ظلم وطغى وتجبر وكفر فلا بد أن يؤخذ، ولا بد أن يستأصل، ولا بد أن يعاقب. فيستحيل أن يفعل إنسان طاعة ولو أنه كتمها وأخفاها ووضعها في بطن صخرة في سابع أرضين إلا وسيجد خيرها وبركتها وفضلها وراحة النفس والخيرات والبركات في الدنيا والبرزخ والآخرة. وما من أحد أو ما من أمة اشتهرت فيها المعاصي وظهرت ولو أنها خفت فلا بد أن تجد شؤمها وحسرتها في الدنيا والبرزخ والآخرة. ولذا الله عز وجل يعامل الناس بفضله لا بعدله، ويعامل الناس بحلمه سبحانه. لو الله عز وجل يعامل الناس بالعدل لهلك الناس، لو أن الله يعامل الناس بالعدل لهلك الناس. فالله عز وجل بعد أن ذكر بشاعة وشناعة قولهم قرر سبحانه أنه لا يؤاخذهم بما ظلموا، ولو فعل ذلك ما ترك عليها من دابة، ما ترك على الأرض من دابة. والنصوص سواء في سنة الله الكونية من خلال الأقوام السابقة أو من خلال التقريرات واضحة جلية في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فهم الصحابة والتابعين، هذه حقيقة مقررة مهمة أجملها ربنا عز وجل بقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما من مصيبة تصيب العبد أو الأمة إلا بما كسبت أيديها، فنحن لا نخاف على أمتنا من أعدائها، ولكننا نخاف على أمتنا من أفعالها. وكما علق الإمام البخاري عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إننا قوم نقاتل عدونا بأعمالنا. وأخرج ابن جرير تحت هذه الآية، والبيهقي في الشعب، أخرج ابن جرير في التفسير تحت هذه الآية سورة النحل، والبيهقي في الشعب وغيرهما بإسناد صحيح، أن رجلا قال على مسامع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: والله إن الظالم لا يضر إلا نفسه. فنظر أبو هريرة حواليه ونظر في السماء فوجد حبارا أي طيرا في السماء، فقال: والله إن الظالم لا يضر الحبار التي في السماء. ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك عليها من دابة، حتى ذنوب العباد تصل إلى الفئران والنمل والحيوانات والبهائم، فساد اللحم، كل ما يقع في الدنيا من أمراض إنما سببه الحقيقي الذنب. وقد صح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما من طائر صيد وما من شجر عضد إلا لتقصيره في ذكر الله. حتى الطائر إن صيد فإنما صيد لأنه قصر في ذكر الله عز وجل. حتى غصن الشجرة إن قطع إنما فعل ذلك لأنه قصر في طاعة الله في ذكر الله عز وجل. هذه سنة لله عز وجل ثابتة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عرق يختلج في العبد إلا بسبب الذنب وما يعفو الله أكثر أو وما يتجاوز الله أكثر. فالعرق الذي يختلج والألم الذي يحصل عند العبد إنما هو بسبب الذنب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس قبل أن يبدأه كان يتعوذ بالله من شرور النفس ومن سيئات العمل. وإن للنفس شرا وإن للسيئات العمل أثرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج ابن ماجه وأحمد بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: يا معشر المهاجرين، خمس أن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم ما أمطروا، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ شيئا، وفي رواية فأخذ قطعة من مكيالهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد. فما يحتل من أراضي المسلمين، وما يقع من غلاء في الأسعار، وما يقع من ظلم السلطان، وما يقع من القحط في المطر، وما يقع من أمراض لم يكن يعرفها الأسلاف، سبب هذا كله إنما هو المعاصي والذنوب. فربنا عز وجل يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، الناس الكفار وهم المعنيون أصالة، وكذا الفساق والفجار، لا يؤاخذهم الله عز وجل بعدله لا ما ترك عليها من دابة. ومما ينبغي أن يذكر استطرادا أنه بمفهوم المخالفة أن وجود الطاعات والخير يسبب بركات حتى هذه البركات تصل الكفار. ولذا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، كما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن ابن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. وربنا يقول: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فوجود من يدعو، والدعاء المعتبر هنا الدعاء الشرعي الذي يقبله الله، والدعاء الذي يقبله الله هو الذي لا ينفك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن بركات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن صاحبه يستجاب دعاؤه. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا وجود بقية من أهل الخير يأمرون وينهون وينشرون دين الله ويتقون الله ما عبئ الله بالناس. ولكن مع هذا فالله سبحانه وتعالى يعامل وفق الإمهال، ولكنه لا يهمل. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، ولكن يؤخرهم ليتوالدوا ليبقى جنس الإنسان، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف لما آذوه الناس فأنزل الله إليه ملكا أن يطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين ليهلكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فقول لا إله إلا الله بسببه رفع العذاب بالاحتمال، لعل الله وجود احتمال أن يخرج من أصلابهم من يقول هذه الكلمة فرفع عن أهل الطائف العذاب. يؤخرهم إلى أجل مسمى، أجل مسمى القيامة، أجل مسمى الموت، يؤخرهم إلى الموت أن تقوم قيامتهم. القيامة قيامتان: الصغرى وهي الموت، والكبرى وهي البعث. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فيما عند الله عز وجل. وأما بالنسبة إلى ما عند الملك فالأعمار تزداد والأرزاق تزداد، وذلك وفق مشيئة الله. فالطاعة كما قلت وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لها أثر. فالإنسان إن حسن الجوار وصلة الأرحام وكثير من الطاعات تزيد في الأعمار على الحق والحقيقة. فلا يستأخرون ولا يستقدمون بالنسبة إلى قضاء الله. أما بالنسبة لما عند الملك فالملك يكتب ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بالنسبة لما عند الملك يزداد الأمر. وإلا ما معنى أن تقول حياك الله؟ لما تقول لأخيك حياك الله يطال الله حياتك. ولما ترفع يديك وتدعو الله أن يعافيك من الأمراض وأن يطول في العمر وأن يزيد في الرزق، فهذا يقع فيه تغيير وتبديل بالنسبة إلى ما عند الملك. ولكن بالنسبة إلى ما قضى الله عز وجل في حق هؤلاء الكفرة، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يهلكهم فلا يمنع أحد من تقديم أو تأخير. فلا ينبغي أن يفهم، وقد أورد الشارح ابن كثير رحمه الله حديثا جعل بعض الناس يوفق بين زيادة العمر، من أحب أن ينسى له في أثره ويزاد له في عمره فليصل رحمه وهو في الصحيح، وبين قول الله عز وجل هنا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال المراد ليس الأمر على الحق والحقيقة، وإنما المراد إنما هو الذرية الصالحة، فيزاد في عمر الإنسان لما يرزق الولد الصالح فكأنه زيد في عمره يعني على المجاز، والأمر ليس كذلك. والحديث المذكور ليس بصحيح كما سيأتي معنا في الشرح إن شاء الله. ذاك في البخاري من أحب الله، لكن في حديث فيها التفصيل بأن النسيئة في العمر إنما المراد منه الذرية الصالحة. هذا ليس بصحيح ويأتينا إن شاء الله في الشرح. قال ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون. الجعل الوصف والحكم، جعلت لك كذا وصفتك وحكمت لك. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. وهذا تشنيع على مقولتهم السابقة ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، الآيات السابقة. قال ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. لا جرم أن لهم النار. ما المراد أن لهم الحسنى؟ يزعمون مع شركهم تلبسهم بكفرهم واعتدائهم على ربهم والله يمهلهم يزعمون أن لهم الجنة. الحسنى هنا الجنة. الكفرة فيما ذكر لنا ربنا عندهم قاعدة عجيبة ذكرها ربنا في كثير الآيات. القاعدة التي عندهم أن الله أعطانا الأموال والذرية والسلطان والجاه لأننا أفضل من غيرنا، فإن رجعنا إليه فحالنا عنده كحالنا في الدنيا. هذا حالهم على الشك. نعم إن رجعوا على الشك طبعا. إن كان الكلام صوابا، وهذه سنأتيها، كان الكلام سنأتيه إن شاء الله. قال وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده حسنى. فكان الواحد منهم حتى لما يؤمر بهم في النيران ويدخلون النار يتساءلون فيما بينهم، أين عمار، أين فلان، أين فلان من فقراء الصحابة، يظنون أن القاعدة التي هي في الدنيا هي في الآخرة. ولذا نسأل الله العافية يحلفون بالله الكذب، كانوا يتخلصون من الورطات في الأيباء. فكذلك بين يدي الرحمن، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أين فلان وفلان، كنا نظنهم أنهم أشرار، ليسوا بالأخيار وليسوا بالأغنياء وليسوا بأصحاب الجاه ولا السلطان، كنا نظنهم من الأشرار، أين هم؟ يبحثون عنهم في النيران. إن في ذلك لحقا لتخاصم أهل النار في صاد. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. قد يقول قائل هم كفار، فكيف يقولون أن لنا الحسنى، لنا الجنة، وهم لا يؤمنون بالبعث؟ والجواب من وجهين. الوجه الأول أن هذا على الافتراض والتنزل، إن كان كما تقولون، إن كان في جنة فالذي لنا في الآخرة الحسنى. والجواب الثاني أن صنفا من الكفار كانوا يعترفون بيوم القيامة، وتنقل لنا الأشعار وكتب تاريخ العرب أن بعض من كان يؤمن بالآخرة كان يجعل بجانب الميت في قبره، كان يربط إبلا يتركها حتى تهلك لاعتقاده أن الميت إن مات إنما يحتاج إليها وأن يصعد إليها على ظهرها بعد بعثه. فكان قسم من العرب يعتقدون بالبعث، إلا أنهم يكفرون كفر الألوهية، يوجهون العبادة لغير الله. الكفار كانوا يعترفون أن الله الخالق وأن الله الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كانوا يعترفون أن الله الذي خلق السماوات وأن الله الذي خلق الأرض وأن الله هو الرازق، ولكنهم في عبادتهم يقولون نحن أنجس من أن نتجه إلى الله مباشرة، فإنما نحتاج واسطة بيننا وبين الله. فكانوا يتخذون الأصنام لتقربهم من الله زلفى. فبعض الكفار كانوا يعتقدون عقيدة أحسن من عقائد بعض المسلمين هذه الأيام، كما يقول كما كان يقول عنتر لعشيقته عبلة: واعلمي أن ربي في السماء قضاها. كان يعتقد عقيدة العلو، وهذه عقيدة فطرية. كان يعتقد بعض الكفار قريش كانوا يعتقدون في أشعارهم أن الله في السماء علي على خلقه، لكنهم كانوا إيش؟ كانوا في عبادتهم لا يتجهون فيها إلى الله عز وجل، كانوا يشركون معه في عبادته. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قرأ نافع وقتيبة عن الكسائي: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وهنا مفرطون من إيش؟ من التفريط، وهو التقصير. ومفرطون هنا هي قراءة الكافة، ومعنى مفرطون إما على حد قول العرب: ما أفرطت من القوم أحدا، أي ما تركت، فهم في النار متركون. وإما من الفرط، فالمسافر له فرط، والفرط هم الطليعة الذين يسبقون القوم ليهيئوا لهم المنزل. فهؤلاء الكفار هم الطليعة الذين يدخلون النار، إما أنهم متركون. ولذا الولد الصغير إن مات يسمى إيش؟ فرطا. لماذا يسمى الصغير فرطا؟ فكأنه سبق أبويه ليهيئ لهم المنزل ودخول الجنة. فمن مات له ولد واحتسبه فهو فرط له، ومعنى أنه فرط له سبقه ليهيئ له منزلا في الجنة. ولذا فقد الولد فيه أجر عظيم، إن احتسب الأبوان. ولما سمع ابن مسعود بعض الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم في فضل فقد الولد دخل إلى ثناء بيته وكان عنده بقرا، فقال: والله إن فقد هذه البقر أشد علي من أن يفقد ولد لي. هذا إن فقدت ضاعت، ما كسبت شيئا، لكن ولدي فقد فلي الأجر، فهذه أشد علي من أن يفقد لي بعض الأولاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثيرة جدا فضل فقد الولد، وصنف في هذا عدد كبير من أهل العلم مؤلفات خاصة. فهؤلاء لا جرم أن لهم النار، وأنهم مفرطون أي سابقون غيرهم بسبب اعتدائهم وظلمهم. فالله جل في علاه إن لم يأخذهم ولم يعاقبهم ولم يهلكهم في الدنيا فإيش؟ فإن لهم عند الله عز وجل العذاب العظيم. وذكرت لكم في شبهة مضت في هذه الصورة وفي غيرها من الصور أن من الشبهة التي كانت عند الكفار ولا سيما كفار قريش أن الله أهددنا بالعذاب وما عذبنا، فكانوا يشكون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يعرفون ما للرب وما للعبد. فالله عز وجل إن مهلهم ولم يعذبهم فهم مفرطون في النار، هم فرط في النار يسبقون غيرهم ويدخلون النار. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول ابن كثير: يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم، وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة تبعا لإهلاك بني آدم، ولكنه جل جلاله يحلم ويستر، يحلم ويستر وينظر إلى أجل وينظر إلى أجل مسمى، يمهل أي لا يعاجلهم بالعقوبة. قال أبو الأحوص وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود، وروي هذا أيضا موقوفا على عبد الله بن مسعود عند ابن جرير، قال: كاد الجعل أن يعذب بذنب بني آدم، ولكن الله لا يؤخر شيئا إذا جاء أجله. الجعل جعاعيل حيوانات الدواب كادت تعذب بذنوب بني آدم. روى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال: ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يؤخر شيئا إذا جاء أجله، وإنما زيادة العمر بذرية الصالحة. قال: زيادة العمر بذرية الصالحة يرزقها الله للعبد، أو يرزقها الله العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره، فذلك زيادة العمر. هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم، أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير، وابن عدي في كتابه الكامل، والطبراني في كتابه الأوسط بسند مداره على سليمان بن عطاء وهو ضعيف وضعفه شديد. هذا الحديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح ما أومأت إليه سابقا من أن التغيير والتبديل على الحق والحقيقة. ولذا صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: اللهم إن كنت قد كتبت لي عندك شقيا فامحو ذلك واجعلني سعيدا، يمحو الله ما يشاء ويثبت.